الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد بهذه الترجمة، قال: باب قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. والضمير هنا يرجع إلى القرآن كما جاء في الآية الأخرى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن التيسير، وهو السهولة في القراءة، أنها من الصفات التي تكون لفعل العبد، كما جاء في الحديث السابق، يعني يقرأ القرآن وهو عليه شاق، ومن الناس من يقرأ القرآن وهو عليه سهل ويسير، فهذه صفات قائمة بالمخلوقين، يقال هذا يقرأ القرآن وهو سهل عليه، ويقال هذا يقرأ القرآن وهو شاق عليه، لأن من الناس من ضبط التلاوة وضبط الحفظ فسهل عليه القرآن ويسره الله له، ومن الناس من يصعب عليه، إما لتقصير في تعليمه، وإما لعدم توفيق، وإما لأمر يعذر به من عدم ضبط وفهم يعذره الله عز وجل بذلك. والتيسير من الله، فالله عز وجل هو الذي بيده التيسير كما سيأتي، والعبد ميسر، معنى ميسر أي موفق ويسهل عليه الأمر ويجعل الأمر العسير عليه يسيرا سهلا. فأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أن صفة العبد وأن تلاوته توصف بأنها سهلة أو شاقة، يقال هذا يسهل عليه القرآن، ويقال هذا يشق عليه القرآن، وهذه صفة قائمة بفعله، والله عز وجل هو الموفق والميسر. واختلف في معنى قوله: فاقرأوا ما تيسر منه، قيل إنه في الصلاة، يعني اقرأوا ما تيسر من القرآن، وقيل فاقرأوا ما تيسر منه في قيام الليل فيما كتب لكم أن تقرؤوه وأن تقوموا به من الليل. وهذا مما يدل على أن الله لم يكلف عباده ما فيه مشقة عليهم، وهذه قاعدة ذكرها العلماء، أن التشريع ليس فيه مشقة وليس فيه كلفة، كما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالتشريع ليس فيه مشقة ولا كلفة، ولهذا هو من الدين الميسر السهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهذه الشريعة فيها سماحة وفيها تيسير، وقد رفع الله الأغلال والآصار التي كانت كتبت على بني إسرائيل بسبب تعنتهم، رفعها الله عن هذه الأمة، فليس في هذا التشريع مشقة ولا صعوبة، ولكن المشقة أحيانا قد تكون متعلقة بالعامل، لأمر خاص يتعلق به، إما لمرض أو لسفر، ولهذا خفف عن المريض وعن المسافر، خفف عنه في الأحكام في الصيام وفي الصلاة، فهو يقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين بعض الصلوات بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فهذا تخفيف من الله. وكذلك أبيح له الفطر إذا سافر وهو صائم ثم يقضي من أيام أخر، وهذا من السماحة التي جاءت بها هذه الشريعة، فإنها في الأصل ليس فيها مشقة ولا كلفة. ولهذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية من يسمي هذه العبادات يسميها تكاليف، قال ليس في العبادات ما هو موصوف بأنه تكليف، بل نفى الله الكلفة في الدين، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومعنى ذلك أن الله لا يكلف الله نفسا شيئا فيه مشقة إلا وسعها، هذا استثناء منقطع، أي لا يكلف الله نفسا ما يشق عليها، وإنما يكلفها ويأمرها بوسعها. وهذا التشريع فيه سماحة، وإذا صاحب بعض الأحوال الخاصة للمخاطبين بهذه الشريعة يأتي التخفيف، صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن هذه الرخص التي جعلها الله عز وجل لأصحاب الأعذار من السماحة في التشريع. ومن ذلك أن الله يسر القرآن وأمر أن يقرأ منه ما تيسر، أمر أن يقرأ منه ما تيسر. أما في الصلاة فالقراءة على نوعين من حيث درجة المشروعية، ما هو واجب وما هو مستحب. فالواجب هو قراءة الفاتحة وهي أم الكتاب، والصحيح أنها واجبة في كل ركعة من الفريضة والنافلة. ومن العلماء ومنهم الإمام البخاري من يرى أنها ركن وأن الصلاة لا تصح إلا بها. وأما قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية والثلاثية، وكذلك ما شرع كالفجر شرع ركعتان، فإنه يقرأ في الركعة الأولى وفي الثانية بشيء من القرآن بعد الفاتحة، ولكن هذه القراءة مستحبة، قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة مستحبة، وأما قراءة الفاتحة فهي واجبة، يجب على المصلي أن يقرأ الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فقراءتها واجبة. وأما ما تيسر من القرآن فإنه مستحب وليس لأقله حد، لو قرأ بآية فإن القراءة مجزئة، ولو قرأ بأكثر من ذلك فهذا خير وزيادة في الخير. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت التي أقرأني، فقال كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع هشام ابن حكيم رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع عمر رضي الله عنه هشام ابن حكيم، وهو صحابي جليل ابن صحابي، وكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، حتى قال عمر رضي الله عنه في هشام بن حكيم قال أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك، إذا بلغه شيء من المنكر، أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك، لقيامهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فسمعه يتلو سورة الفرقان، قال فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة. الحروف جمع حرف، والحرف في اصطلاح السلف يطلقونه على الكلمة في اصطلاح المتأخرين، فإن الحرف يطلق على عدة معاني، يطلق على حروف الهجاء وهي الحروف التي تتألف منها هذه اللغة وهي 28 حرفا، وتقرأ ويطلق الحرف على حروف المعاني وحروف الجر، وهذه الحروف التي تسمى حروف اصطلاح النحاة بخلاف الكلمة فهي غير الحرف. والاصطلاح الثالث هو إطلاق الحرف على الكلمة كاملة، وذلك أن الكلمات هي أطراف الكلام، فإن الكلام ينتهي بكلمة وينتهي بكلمة، فسميت الكلمة حرف، أي أنها حرف في الكلام، وسمي الحرف حرف لأنه حرف في الكلمة، والحرف هو طرف الشيء وشفيره، فسمي الحرف وأطلق على هذه المعاني على الكلمة كاملة، وعلى الحروف التي تسمى حروف المعاني، وعلى حروف المعجم. وفي اصطلاح السلف كانوا يطلقون الحرف على الكلمة، كما يقولون هذا حرف من الغريب، يذكرون كلمة. قال فإذا هو يقرأ على حروف يعني كلمات كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكدت أساوره في الصلاة. أساوره يعني أعاجله وآخذ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه. لببته بردائه أي أنه جمع ثوبه على عنقه وأمسك به من أمامه. قال فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت، وذلك للاختلاف في القراءات كما سيأتي. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسل، يعني أطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته، هذا كلام عمر، والفقراء القراءة عند النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، ضمير إلى السورة، أي كذلك أنزلت هذه السورة أو هذه القراءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. قال: فقرأت، فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. فهذا يدل على اختلاف القراءات، وهو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. وقد اختلف العلماء اختلافا كبيرا في هذه الأحرف 7، تنوعت أقوالهم في ذلك. وأشهر ما قيل إن هذه الأحرف 7 هي لغات من لغات العرب، وهي موجودة في القرآن، ولكن هذا القول ضعفه بعض المحققين، وقيل إن القراءات 7 هي ألفاظ مترادفة في معانيها، مثل أقبل وهلم وتعالى، فهذه كلها تدل على معنى واحد، ونزل القرآن بهذه الأحرف تيسيرا على المسلمين، ولأن العرب كانت تعرف بعض هذه الألفاظ ولا تعرف مرادفها من اللغة الأخرى. واللغة عندما تطلق عند العرب ليس هي كاصطلاحنا الآن أن تكون لغة مخالفة للغة في معانيها وألفاظها، كما يقال اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الفارسية أو العربية، وإنما تطلق اللغة عند المتقدمين على ما يعرف الآن باللهجات. قال: لغة قريش ولغة تميم ولغة ثقيف، يعني اللهجة الدارجة عندهم، وكلها ترجع إلى اللغة العربية في اصطلاح المتأخرين. فكان القرآن ينزل بهذه اللغات وهذه اللهجات، وتكون هذه الألفاظ كلها مترادفة من جهة المعنى وإن تنوعت في ألفاظها. وهذا أرجح ما ذكره العلماء في الأحرف 7، ولكن ينبغي أيضا التنبيه إلى أن الأحرف 7 ليست هي القراءات 7، وإنما الأحرف 7 هي التي نزل بها القرآن، وإنما القراءات 7 نشأت بعد ذلك، بعد عصور التدوين، وجمعها الإمام مجاهد في كتابه، جمع أشهر القراءات وسماه بالقراءات 7، حتى إن بعض العلماء أنكر عليه، قال: ليته زاد أو نقص، حتى لا تلتبس القراءات 7 بالأحرف 7، وذلك أن هذا اشتبه على بعض الناس، فإن هذه القراءات مرجعها إلى روايات، وهي لا تخرج عن الأحرف 7، ولكنها غيرها، كل قارئ له رواية، ثم اشتهرت بين القراء وأصبحت يقال: هذه قراءة فلان وهذه قراءة فلان. وأما الأحرف 7 فهي التي نزل بها القرآن، وهي التي ذكر العلماء هو تنوع الألفاظ في معاني القرآن. ونبه العلماء على أن الأحرف 7 لا يلزم أن كل لفظ فيه 7 لغات، وإنما في بعضها تكون فيه 3 أو 4، وفي بعضها 7، ولا يلزم من كل لفظة أن تتنوع وأن تتعدد الأحرف 7 في كل كلمة وفي كل آية، وإنما القرآن لا يخرج عن هذه الأحرف 7. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر منه، يعني اقرأوا ما تيسر لكم من هذه الأحرف ومما سهل عليكم من هذا القرآن، من أوله أو من آخره أو من وسطه، اقرأوا بحسب ما تيسر لكم. وهذا مما يدل على السماحة في التشريع، وأن هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو رحمة، وليس فيه مشقة على الناس، فكل يقرأ ما تيسر له منه من أوله أو من آخره أو من وسطه، كل ذلك خير وبركة. والشاهد في قوله ما تيسر منه، أي ما تيسر لكم من الحفظ أو من التلاوة والأداء، فإن التيسير اختلف فيه هنا قيل إنه تيسير في الحفظ يعني ما تيسر لكم حفظه، وقيل ما تيسر لكم تلاوته لأن الإنسان قد يتشق عليه التلاوة أحيانا، وقيل ما تيسر عليكم وعلى الناس إذا أميتم الناس والمسلمين فاقرأوا قراءة ميسرة على الناس ولا تطيلوا، كما هي السنة في الإمامة أن لا يطيل الإمام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أما الناس فليخفف، فإن التخفيف من الإمام في القراءة من السنة حتى لا يشق على الناس. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق رحمه الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الترجمة أراد المصنف فيها أن يبين أن القرآن موصوف باليسر، فإن الباب الأول هو في بيان تيسير القراءة على القارئ، وهذا في بيان يسر القرآن في نفسه، فإن اليسر هنا هو صفة للقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني أنزله الله عز وجل كتابا ميسرا يسهل على القارئ قراءته، ويسهل على الحافظ حفظه، ويسهل على المتدبر تدبره وتفهم ما فيه من المعاني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم ييسر الله تلاوة كتابه ما استطاع أحد أن يقرأ كلام الله، لأن كلام الله مبناه على القوة وعلى العظمة وعلى المتانة، فلا يستطيع الناس أن يأتوا بمثل كلام الله. ولو أن الله يسر للمسلمين تلاوة القرآن ما استطاع أحد أن يقرأ كلام الله، لأن كلام الله عز وجل يعجز الخلق أن يأتوا بمثله. ولو أن الله لم ييسره ما استطاعوا تلاوته أيضا، ولكن الله يسر للمسلمين تلاوته وحفظه رحمة من الله عز وجل. ولقد يسرنا القرآن للذكر، الذكر هنا هو التدبر والتذكر والتفكر في آياته، وهذه هي ثمرة قراءة القرآن، أن يقرأ القرآن بتدبر وبتذكر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. قال العلماء: التدبر هو أن ينظر إلى أول الآية وإلى آخرها، إلى دبر الآية وإلى أولها، وينظر إلى هذا المعنى وما قيد به في آخر الآية وما فصل به وما بين، يتدبر، هذا هو التدبر، يقرأ الآية مرة ومرتين وثلاث، ينظر في بدايتها وفي آخرها في وسطها، ينظر إلى ما اشتملت عليه من الأوامر والنواهي وما فيها من القيود وما فيها من الألفاظ، ثم ينظر إلى نظائر هذه الآية في كتاب الله، فيجد أحيانا أن الآية تتكرر في موطن آخر وتختلف مع الآية الأولى في لفظ واحد، فيكون هذا تفسير لذلك اللفظ. وأحيانا تأتي الآية متكررة في بعض ألفاظها حتى يظن الجاهل أن هناك تعارض في كتاب الله، مثل قول الله عز وجل: وبشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام حليم، فقد يستشكل بعض الناس هذا، وهذا كلاهما صحيح، فهو عليم حليم، فمرة وصف بالعلم ومرة وصف بالحلم، ومجموع الآيتين يدل على الوصفين، وليس هناك تعارض بين العلم والحلم، بل كثيرا ما يقترن العلم والحلم في أهل الفضل. فهذا من الإعجاز في كلام الله تبارك وتعالى، وأحيانا يفصل في القصص ويذكر تفصيلات، وأحيانا يجمل لأن المقام مقام إجمال، وحتى لا ينقطع المقصود من إيراد هذه القصة عن أولها. أمر عجيب، يتعجب العلماء من هذا الإعجاز العظيم في كتاب الله عز وجل، ولهذا كلما قرأه القارئ وجد فيه من المعاني ووجد فيه من الحكم ما كان خافيا عليه من قبل. وهذا بخلاف كتب البشر الآن، لو قرأت كتاب مرة ثم قرأته مرة ثانية وثالثة مللت هذا الكتاب، ولو قرأته 10 مرات لا تكاد يعني تقرأ بعد ذلك، لأنك قرأت وعرفت ما فيه. وأما هذا القرآن كلما فرغ منه القارئ رجع عليه من أوله إلى آخره، كلما قرأ وجد معاني كانت خافية عليه، ووجد لها أثرا عظيما، وكأنه لم يسمع بهذه الآية من قبل، كأنه لم يقرأها من قبل. وهذا من الإعجاز في كلام الله تبارك وتعالى. ومهما قيل في الإعجاز في كلام الله، وما ورد في الأساليب العظيمة في كلام الله عز وجل من الإجمال والتفصيل والتقييد والإطلاق والتخصيص والتعميم وتنوع الألفاظ وتفسير بعض الآيات لبعض وبيان الحكم من كل موطن وربطه بالمعنى الآخر، فإن الناس ينقطعون دون هذه المعاني العظيمة التي أودعها الله عز وجل في هذا الكتاب الذي هو صالح لكل زمان ومكان. لو أن كتابا ألف في عصر مضى يعالج أحوال الناس السياسية والاجتماعية والدينية لعرف الناس أن هذا كتاب قديم صنفه مصنف في العصور المتقدمة، وهو لم يعرف ما جاء بعده في هذه العصور. لكن القرآن تقرأه الآن وكأنه يخاطب أهل هذا العصر، لأنه من حكيم عليم، ولأن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن وهو يعلم حال الناس في هذا العصر، فهو يناسب كل عصر. ومهما جاءت الآن من المخترعات ومن الأمور التي حدثت في حياة الناس، لن تجد آية في كتاب الله تعارض ما حصل للناس من تقدم وانتفاع بهذه الوسائل، بل تجد أن القرآن يشير لبعضها ويذكر بعضها، ولكن كثير من الناس لا يتنبه لهذه الأمور حتى يعلموا هذه الحقائق، فيعلمون أن في هذا إشارة من كتاب الله عز وجل لهذا الأمر. قال: فهل من مدكر، أي فهل من متعظ. ومدكر كما قال العلماء هو مفتعل من الذكر، يعني متدبر متذكر للقرآن، وهذا الأسلوب يسمى الحث والحظ والترغيب على تلاوة على تدبر كلام الله عز وجل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. هذا كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ميسر من الله عز وجل لما خلق له، يعني للذي خلق له من السعادة والشقاوة، فكل ييسر الله عز وجل له أمره. ولهذا يسر الله الطاعة على المطيعين، ويسر الله المعصية على العاصين، ولو أن الله لم ييسر ذلك ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، لأن هذا الكون كله يسير بقدرة الله وبأمر الله الكوني. لكن الله أعطى الثقلين الإنس والجن، أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية، وإلا فهذا العالم العلوي والسفلي كله يسير في نظام دقيق لا يتخلف ولا يحصل فيه مخالفة لأمر الله الكوني. وأما الإنس والجن فخلقهم الله عز وجل لعبادته، ورتب على هذه العبادة الثواب إنهم أطاعوه والعقاب إنهم قصروا فيها. فمقتضى الحكمة أن يجعل لهم إرادة ليتميز بذلك المطيع من العاصي، فجعل لهم القدرة على الطاعة والمعصية، فلا يطاع إلا بإذنه وأمره، ولا يعصى إلا بأمره، ولا نقول بإذنه، لأن الله لم يأذن بالمعصية، وإنما داخل في أمره الكوني ولا تدخل في إذنه الشرعي. كل ميسر لما خلق له، لما علم الله عز وجل أنه سيصير إليه من السعادة والشقاوة، ويدخل هذا أيضا في تيسير الله عز وجل العباد لما خلقوا له من الحرف والمهن. ولهذا كل يتعجب من صنعة الآخر، فترى بعض الناس يفعلون أشياء هيأهم الله لأشياء، تقول لو أن فلان ما فعل كذا فإن الناس ستتعطل مصالحهم. فمنهم من يسر عليهم العلم، ومنهم من يسر عليهم العلوم الدنيوية، يتعلم الطب، يتعلم تجارة، يتعلم الحرف التي ينتفع الناس بها، ومنهم من يتعلم الحرف كالبناء وهذه التقنية الموجودة الآن. فكل يقوم بأمر يكمل للآخر ما تقوم به هذه الحياة، فكل ميسر لما خلق له. وما يعده بعض الناس من الأمور الشاقة، يعني على بعض من تراهم يفعلونها، فقد يسر الله عز وجل لهم ذلك. فهناك بعض الآن الموظفين وبعض العمال يقفون في الطرقات الساعات الطوال في الشمس، ويجوبون الطرقات وهم يعملون، ويتعجب بعض الناس كيف يطيقون هذا العمل، لأن الله سخرهم لهذا، بينما تجد من لا يعمل هذا العمل لا يطيقه يوما واحدا، ولو ضاعفت له رواتب هؤلاء في شهر ضاعفتها له في يوم ما طاق هذا العمل الذي يطيقونه. وهكذا كل صاحب يعني حرفة وكل صاحب أمر، يعني ييسر الله عز وجل له هذا الأمر لتستقيم مصالح العباد، ولتقوم هذه الحياة على ما أراد الله عز وجل للناس. قال يقال ميسر مهيأ، التيسير هنا التهيئة والتوفيق والإعانة. وقال مجاهد يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك، فإن تيسير القرآن يكون على اللسان ويكون على القلب ويكون على الجوارح، الجوارح تعمل واللسان يتلو والقلب يعي ويعقل. فالله عز وجل يسر القرآن أنواع التيسير. قال وقال مطر الوراق، وهو أحد التابعين، أحد أئمة التابعين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه، يعني ترغيب من الله، هل من طالب علم يطلب علم القرآن فيعان وييسر عليه هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. ثم ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون، أي لما يعمل العاملون وفيما هذا العمل. جاء في بعض الروايات أفيما مضى وقضي أو فيما يستقبل، قال فيما قدر وما جرت به المقادير، يعني ليس الأمر كما يقول القدرية أمر مستأنف لا يدرى ما حالهم وما مصيرهم، بل الله عز وجل علم ما سيؤول إليه حال الناس، وعلم أهل الجنة من أهل النار، وعلم أهل السعادة من أهل الشقاوة، وعلم أهل الطاعة من أهل المعصية. والله عز وجل قدر المقادير. قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون، فيما يعمل العاملون يعني هذه الأعمال التي يفعلونها. بأي شيء تكون وإلى أي شيء تصير، وهل هذا العمل الذي يعملونه أمر مقدر من الله أو أنه شيء مستأنف ليس فيه تقدير وإنما يبادرون إلى هذه الأعمال بغير تقدير من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، فدل على وجود التقدير وأن الله قدر مقادير الخلق وعلم أهل الطاعة من أهل المعصية وأهل السعادة من أهل الشقاوة، ثم يسر كل إنسان لما علم أنه سيصير إليه. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس بسبب قياس علم الله على علم المخلوق، فيظن بعض الناس الآن مثل ما يحصل الآن من البشر، يعني عندما يرغبون في شيء ويرغبون مثلا في مسابقة أو في امتحان يقدم للطلاب، فإنه لا يمكن أن تعلم النتيجة قبل الاختبار، ولو أن قائما على هذا الاختبار يعني قال أنا أعرف النتيجة وهذا ينجح وهذا يرسب لعدوا أن هذا من الظلم، لأنه لا يعلم العواقب ولا يدري ما سيصير إليه حال هؤلاء الناس. وأما رب العالمين فإنه لا يخفى عليه شيء، وهو يعلم الغيب والشهادة، وأمر عباده بالطاعة والمعصية، أمر عباده بالطاعة ونهاهم عن المعصية، وهو يعلم من الذي يطيع ومن الذي يعصي قبل أن يخلقهم، وبناء على علمه السابق بهم قدر المقادير وكتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه، ويعلم ما سيؤول إليه حال الناس. ليس معنى ذلك أنه كتب هؤلاء من أهل السعادة وكتب هؤلاء من أهل الشقاء وسلبهم الإرادة، فلم يجعل لهؤلاء إرادة إلا على الطاعة، ولم يجعل لهؤلاء إرادة إلا على المعصية، بل أعطاهم الله عز وجل الإرادة. قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكل واحد منا الآن يعلم أنه له اختيار فيما يأتي ويذر، يريد أن يطيع أو يعصي، يجد أن له اختيارا على طاعته ومعصيته. نعم أحيانا يوفق للشيء وأحيانا يمنع منه، هذا لأمور أخرى، فإن الله قد يحول بين المطيع وبين المعصية توفيقا من الله عز وجل وعصمة، وقد يخذل صاحب المعصية ويقع في الذنب ويجد نفسه قد وقع في هذا الذنب مع كونه لا يريد ذلك، لكنه قدر له ذلك وفعل بإرادته، لم يجبر على فعله، لكن هناك تيسير وتوفيق، وهناك خذلان، وهو أن يخلى بين العبد وبين عمله. وأما الظلم فإن الله عز وجل لا يظلم العباد ولا ينقص من أعمالهم شيئا ولا يزيد من سيئاتهم، ولكن الله عز وجل علم ما سيصير إليه حال الناس قبل أن يخلقهم، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ليس أعمال العباد فقط، بل كل ما يقع في الكون علمه قبل أن يقع وقدره، ثم أمر هذه الخليقة بالطاعة ونهاهم عن المعصية. علم أن فلان يؤمر فيطيع وأن فلان ينهى فيعصي، وكتب بناء على علمه السابق. ولهذا العلماء يقولون العلم على قسمين، علم الله عز وجل على قسمين: علم سابق لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وعلم مصاحب لعمل العبد وهو ما علم الله أنه يقع من العبد. مثال ذلك: لو أن الله يعلم من فلان ابن فلان من أبناء 30 و40 أنه سيعصي وقد يحصل له ما هو أشد من ذلك، وهي الردة والعياذ بالله في 70 و60، فإن الله لا يؤاخذه بذلك، ولا يقال أن هذا العبد مرتد، لما علم الله أنه سيرتد في سن معين، وإنما الله عز وجل لا يزال يثيبه على طاعته ويوفقه لما قام به من الخير ما دام أنه على الإسلام، ولا يؤاخذه بالمعاصي والذنوب التي يعلم أنها ستقع منه، ولكن هذا بناء على علمه بعبده. وأما إذا قامت به المعصية وعلم الله أن هذه المعصية قائمة به، عند ذلك هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا علم الله بما سيكون لا يؤاخذ به، وعلمه بما كان من العباد هذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فينبغي التفريق بين النوعين، وبين علم الله السابق أنه علم ما سيصير إليه الناس فكتب بناء على علمه. وهذا له مثال لمدرس صاحب خبرة ومعرفة بالطلاب، وقبل الاختبار قدر بناء على علمه وليس لهوى، ولكن بناء على خبرته بالطلاب، وأن منهم المجتهد ومنهم المفرط، قال فلان سينجح فلان سيرسب، ثم جاءت النتيجة موافقة للتقدير. فهل يقال أن هذا المدرس ظلم الطلاب؟ بل إنه يمدح لأنه لم يظلمهم في التصحيح ولا في الدرجات، بل كان عادلا منصفا، ولكنه صاحب خبرة. وهذا غير المدرس الذي قلنا له توقع من ينجح، قال ما أدري ولا أعلم، لأنه ليس له خبرة بطلابه، وإنما هذا صاحب خبرة. هذا علم المخلوق ظني وتقديري، ولهذا أحيانا قد يوافق النتيجة تقدير المدرس مهما كان خبيرا، وأحيانا يخالف. وأما علم الله عز وجل بما سيقع فهو علم يقيني، والله عز وجل لا يزداد بوجود المخلوقات علما، ولا يزداد بوجود هذه الحوادث علما، فعلمه بها قبل أن تقع كعلمه بها بعد أن تقع. وإنما من رحمته أنه لا يؤاخذ العباد بما يعلم أنه سيقع منهم، فإذا قام بهم وعلم الله أنه قائم بهم عند ذلك يؤاخذهم بذلك. وقبل هذا فإن الله جعل لهم العقول التي يميزون بها، وجعل فيهم الإرادة، وأراهم العبر والمواعظ في أحوال المؤمنين والكافرين، وأراهم العبر في أحوالهم. إذا أطعت الله وجدت انشراح الصدر والتوفيق، وإذا عصيت الله وجدت الانقباض والألم والحسرة. فأرانا العبر وأعطانا المواعظ من أنفسنا، وأعطانا العقول المميزة بين الخير والشر. وجاء هذا الكتاب يقص علينا القصص، كيف كان الأنبياء والرسل، كيف كان أقوامهم، منهم من آمن ومنهم من كفر، ما مصير المؤمنين وما مصير الكافرين. ثم تعدى هذا القصص إلى أن قص الله علينا ما سيكون يوم القيامة، وكأنك ترى يوم القيامة، والقيامة قامت والناس في صعيد واحد، وكل مذهول وكل خائف مشتغل بنفسه، لا يحدث نفسه إلا بنجاتها، يقوم الحساب والموازين، وتدنو جهنم من رؤوس الخلائق، وتقام الموازين، وينصب الصراط، ويختصم الناس، ويتحاج الناس، ويختصم أهل النار. كل هذا قصه الله علينا، قصه علينا كما سيقع يوم القيامة. ثم بعد ذلك ما بقي لهذا الإنسان من عذر، ليس له عذر، ما بقي إلا الإيمان والكفر. فمن كان مؤمنا مصدقا بين الله عز وجل إليه حال هذه الأمم في الماضي، وحالها في المستقبل، وحالها في ما تؤول إليه بعد البعث وبعد الحساب، وما سيؤول إليه كل المخلوقين من الإنس والجن، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما بقي لإنسان حجة بعد ذلك، كل من له عقل حتى ولو كان عقله ضعيفا فإنه يعرف مصلحته، ويعرف نجاته، ويعرف هلاكه. لكن الله إذا سلب العقل بالكلية وأصبح الإنسان لا يعقل شيئا وهو المجنون، عند ذلك رفع القلم عنه. إذا نام رفع الله القلم عن النائم، الصبي مرفوع عنه القلم، هذه رحمة. أما إذا كان للإنسان عقل مميز ويفهم ويدرك ويتلو القرآن ويفهم معاني القرآن فليس له على الله حجة، وإنما الحجة قائمة لله على العباد. ولو أن الناس تدبروا آية من كتاب الله أو بعض ما أنزل الله عليهم، كما قال الإمام الشافعي، لو لم ينزل الله عز وجل إلا سورة العصر لكفت الناس، لو لم ينزل الله إلا هذه الآيات من سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لو لم ينزل الله على العباد إلا هذه الآيات تكفيهم، ما ثقيل الذر ستجازون عليها من الخير وستؤاخذون بها إن كانت من الشر، ما بقي للإنسان بعد ذلك عذر. فالحجة قائمة لله على الخلق وليس لهم على الله حجة، بل إن الله يمهل ولا يهمل، يخلق هذا المخلوق ويعصي الله الدهر، ثم لو قال في يوم من الأيام وهو نادم منيب إلى الله رب اغفر لي، وعلم الله صدقه وندمه على ما مضى، غفر الله له ذنوبه وبدلها بدل سيئاته حسنات وأدخله الجنة، ولو فعل شيء بجهل لا يعلم حكمه عفى الله عنه، ولو نسي شيئا عفى الله عنه، وإذا عصى الله الدهر ثم أناب في آخر لحظة قبل موتي بساعات، قبل الغرغرة وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم، غفر الله عز وجل، ما بقي بعد ذلك حجة. ولكن عند ذلك يتبين للناس أن من الناس من خلقهم الله عز وجل للكفر وللنار، وهو عليم بهم لما قام بقلوبهم من الكفر ومن العناد والمكابرة. ولهذا أخبر الله عز وجل أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني عندما تقوم الساعة ويرون الجنة والنار، يقول بعض أهل النار يسألون الله أن يعيدهم إلى الدنيا، فأخبر الحكيم العليم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا مئات المرات إلى الدنيا بعد أن يروا النار سيكفروا ويلحدون. فهذا دليل على علم الله عز وجل العظيم بهذه القلوب، وأن الله علم القلوب البارة المستقيمة على الدين المستسلمة لأمر الله وهداها ووفقها، وعلم القلوب الكافرة الفاجرة وخلى بينها وبين عملها، فهلكوا بسبب طغيانهم وبسبب بعدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رجلين من أشراف قريش، أبو بكر وأبو جهل، كلاهما قرشي من سادات قريش، فيؤمن هذا ويكفر هذا، هذا عاقل وهذا عاقل، هذا سيدا عاقلا حكيما وهذا لا ينقصه في العقل والحكمة، ولكن جعل الله الهداية لهذا القلب الذي علم الله بسابق علمه أنه يستحق هذه الهداية فهداه، وعلم أن ذلك القلب الآخر فاجر وكافر وأنه لا يستحق هذه الهداية، فخلى بينه وبين فعله ولم يسلبه الإرادة، وإنما كفر بإرادته ومشيئته. فالمقصود أن هذا التيسير الذي جعله الله عز وجل للعباد بناء على علمه السابق بالعباد، وأن الله عز وجل لم يظلمهم لا فيما قدر عليهم ولا فيما خاطبهم بهم من الشرع، بل إنه عفو كريم جعل فيهم العقول وجعل فيهم التمييز ليهتدوا لدين الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. فأما من أعطى واتقى الآية. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت به في الأرض. أنه كان في جنازة قيل إنه جاء إلى القبر ووجد أن القبر لم يحفر فانتظر عليه الصلاة والسلام وأخذ عودا ينكت به أي يضرب به في الأرض. وقالوا أن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان به هم وحزن لما يعني علم من مقادير الناس وشفق على هذه الأمة. قال فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار. كتب مقعده يعني مآله وما يؤول إليه وما سيكون فيه من الجنة أو النار. قالوا ألا نتكل. ألا نتكل يعني على ما قدر الله لنا، والاتكال هو الاعتماد ترك العمل، وهذا الاتكال منهي عنه في الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدر أخبر عن القدر وأمر بالشرع، وهذا أصل عند أهل السنة أنهم يؤمنون بالقدر ويصدقون بما جاء فيه من الخبر ويؤمنون بالشرع ويمتثلون ما جاء فيه من الأمر، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. والناس في هذا على طرفين ووسط، فمن الناس من آمن بالقدر واتكل عليه، ومنهم من ظن قدرته على الشرع وأغفل القدر فهلك بسبب عدم فقهه بنفسه وبربه، ومن الناس من جمع بين الأمر بالقدر والأمر بالشرع وعلم أنه ضعيف وأن الله قدر المقادير وأن الخير بيد الله فاستعان بالله على طاعته وتوكل على الله في عبادته لله فوفقه الله. قالوا ألا نتكل. قال اعملوا. هذا رد على بعض من يقول الآن نحن نعتمد على القدر، ما دام الأمور مقدرة لماذا نعمل؟ وهذا الأمر يجاب عليه بسؤال الآن ما لا ينكره أحد، القدر ليس هو خاص بأهل الجنة وأهل النار، بل هو عام حتى في الأرزاق. فإذا كانت الآن الأرزاق مقدرة لماذا نعمل؟ يعني بعض الناس يعمل الليل والنهار ويكتسب، وإذا جاءت الطاعة قلنا لما لا تعمل؟ قال الأمور مقدرة لماذا نعمل. طيب لماذا تكتسب؟ لماذا تكتسب؟ الأرزاق أيضا مقدرة. لماذا تتزوج وتطلب الولد؟ هذه الأمور مقدرة. لماذا إذا أصابك العطش تبحث عن الماء وتشرب؟ هذا مقدر. لماذا لا تستسلم للقدر في كل شيء؟ فلا يستسلم، يعلم أن الله قدر هذه الأشياء وقدر أسبابها، قدر العطش وجعل علاجا لدفعه بقدر الله وهو أن تشرب، قدر الجوع وجعل سببا لدفع الجوع وهو الأكل والطعام، وجعل الله لك سببا في وجود الولد وهو أن تتزوج وأن تبذل الأسباب في طلب الولد. فلماذا الآن نطلب مصالحنا الدنيوية ونحرص عليها أشد الحرص، وإذا وعظ الناس في دينه يا فلان اتق الله قال الأمور مقدرة وإذا شاء الله أن ندخل الجنة سندخل. طيب لماذا تكتسب؟ لماذا تتزوج؟ لماذا تبذل الأسباب؟ فالله عز وجل قدر الأسباب والمسببات. قال اعملوا فكل ميسر. اعملوا واجتهدوا بحسب قدرتكم، والله عز وجل ييسر كل إنسان لما علم أنه سيكون إليه. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا دليل على أن الله إنما يسر لسبب من العبد، فأما من أعطى واتقى، هذا بذل الأسباب في الهداية، أعطى أنفق واتقى الله وصدق بالحسنى. قيل الحسنى هي الجنة، وقيل الحسنى هي كل ما أخبر الله عز وجل عنه. فهذا يدل على أن الله عز وجل في تيسيره المتقين والمصدقين والمنفقين لليسرى كان مع توفيق الله عز وجل بسبب منهم. وأيضا في مقابل هذا في قوله وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذا بسبب. ولاحظ التقابل بين قوله فسنيسره لليسرى وقوله فسنيسره للعسرى، لم يقل سنعسر عليه، وإنما الله عز وجل ميسر لما أراد العبد. ولهذا قيل اليسرى هي الحسنة والعسرى هي المعصية، فإن أردت الخير يسره الله لك، وإن أردت ما يقابله من الشر يسره الله. لكن الله قد يعصم المؤمن المتقي إذا ضعف أحيانا، فقد يريد المعصية ولا ييسر لها، لأنه سبق في علم الله أنه من المتقين. وقد يريد بعض المخذولين الخير ولا ييسر له لسابق علم الله به. ولهذا فإن الله عز وجل حكيم عليم، والله عز وجل يعطي عباده ويمنع لحكمة. وبعض المسلمين الآن يرددون كلمة كأنهم ينكرون قدر الله أو حكمة الله، إذا رأوا فلان مثلا قالوا هذا محظوظ وهذا غير محظوظ، كأنهم يرجعون الأمر إلى عدم حكمة، وإنما فلان يعطى من غير سبب لأنه محظوظ، وفلان يمنع من غير سبب. والله عز وجل حكيم عليم، والله عز وجل أخبر أن العبد إذا قدم شيئا من الخير كان جزاء ذلك أن ييسر له الخير، وإذا انصرف عن دين الله واستغنى عن الله وعن طاعته وبخل وكذب بالحسنى بالجنة أو بالدين فإن جزاءه أن يعاقبه الله عز وجل بأن ييسره للعسرى. فهو حكيم عليم، ومن حكمته أنه يضع الأشياء في مواضعها، هذا هو الحكيم. فليس هناك ظلم لا في القدر ولا في الشرع ولا في الجزاء ولا في الثواب، وإنما الله عز وجل يتفضل ويعطي على الحسنة يجازي عليها بعشر أمثالها، والسيئة لا يجازي عليها إلا بمثلها، وهذا من عدله وفضله. فهو العباد منهم من يعدل الله فيه ومنهم من يتفضل عليه، وليس هناك ظلم. ثم ولهذا قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول ما الفرق بين الإيمان واليقين، وهل هما مترادفان؟ الإيمان يشمل كل ما شرعه الله عز وجل من الاعتقاد والأقوال والأفعال، كما عرفه السلف اعتقاد وقول وعمل. وأما اليقين فهو مرتبة من مراتب العلم، لأن العلم الذي قام بالقلب إما أن يكون عن يقين أو ظن. أول مراتب العلم قبل العلم الجهل، ثم الشك وهو تردد، ثم الظن وهو ما يغلب على أحد الأمرين، ثم اليقين. واليقين أيضا على مراتب، علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، فأعلاها درجة حق اليقين ثم عين اليقين ثم علم اليقين. مثل علمنا الآن بالجنة والنار، نعلمها علم اليقين بما أخبرنا الله، فإذا رآها الناس يوم القيامة آمنوا بها عين اليقين، فإذا دخلوا الجنة والنار عرفوها حق اليقين. السائل ذكرتم لنا وجه الشاهد في هذا الباب الأخير، باب قول الله تعالى كل ميسر لما خلق له. نعم، هذا دليل على أن التيسير من الله عز وجل، فالله ميسر والعبد ميسر لما أراد الله عز وجل له، فالتيسير هو فعل الله والعبد ميسر، ودل على أن هذا فعل العبد، وأنه ييسر للخير وييسر لما سواه لحكمة الله عز وجل ولعلمه به. قل السائل هل إدراك تكبيرة الإحرام يكون بالوقوف في الصف أثناءها أو بمجرد التواجد في المسجد؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من قال تكبيرة الإحرام إنما تدرك